بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار، شرا يزول خيرا يكون، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، ونبئهم عن ضيف إبراهيم، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين. قال ومن يغنط من رحمة ربه إلا الضالون. إن شاء الله آيات أفرتن يوسى قالت وكمد سورة ربا كمد بدرسكين وكبر الله بنا يا إن شاء الله تعالى. مركي لغا صورنا ما يهل جنة هاي يهل نار كمد والبا أهل الجنة هنا دنبي. يا إلهي وحولي يا النبي ورث النبي محمد عبادي أضوم ذا إذا مؤمنين تأوغوها أني أنوغ ربي هدانا هاي أنا أنوغ الغفور دنبي داف بدانا أنا هاي وشي الرحيم ونحرس بدانا أنا هاي وشي سيدا بللي نبي أغورها عبادي أضوم ذا إذا أني أنوغ أنا أنوب الغفور ذمي داف بدنا إن أنا هي الرحيم حارس بدنا، وأن عذابي عذاب كيغنا هو إسق العذاب الأليم عذاب أليم أو مؤلم أو حنون كرل إنو يهو قور لبدنا آيضا ولبا آيضا ولفزقود قابي لكن مضل بمعنى هذا وادي هذا خير داري آياتنا وابشار ودتك إلهي الهميي باي مقرس الخير وقو بشارين ايسا آياتنا وعيد إيا قودي ودتك إلهي عاسي يي قودي أطي مركاس دتك سيئين الرحمة دايرة أقاقو سنين أقاوهن أنيق عليه إن غفور رحيم أحي وي الرحمة دايرة أوله جيئا وي دنبداف أوله جيئا وغورهن عدي عاصدان عذاب كيف يوني يهمدان لو أتكيسنك أصلوبك إيا ندامك قرآنك أتحييه وصاص كمده ترهيبك إيا ترغيبك إسكحيك رجاه إيا خوفك إسكحيك نبي وغورهن عبادي أضوم ضيد أني أنوغ ربي هدانا هاي أنا أنوغ الغفور إذن بدافضنا إن أنا هاي الرحيم وأن حريص بدنا وأن عذابي أنيق عذاب كيفنا هو العذاب عذاب إنويها يا الأليم وحنون كل صلاة وقور ونبئهم أقور صندتك عن ضيف إبراهيم نبي إبراهيم مرتديسي بل أقور صندتك كل عبرقاتين إذ وقت دخلوا أي صغلين ضيف كامرتديه النبي إبراهيم عليه إبراهيم مركي أصغلين بل أقور ونبئهم أقور عن ضيف إبراهيم إبراهيم التديس أقوار إذ وقت دخلوا أيصوا قلين عليه على إبراهيم وفقالوا أيلهن سلاما وانكو سلاما إن أيلهن ومسر سلام انتو يعني السلام عليكم بيلهن وماشي سلامت فكسوا بحيسي سلامت واكق هذا إسنا قال وحن أيل إنا أنه منكم إذنك حقين وجلون والدك بقين وامرتي النبي إبراهيم ملائكة أهيدوه كوي النبي إبراهيم أب الشارية ليريوه أقب الشارية إنه ويلو دالان آيو غلام عليم أقب الشارية كفارتنا قوم اللوط إنا نهلاق إنا كوي سيدا ليريوه يا ملائك بإهاين ملك جرهيل باكمي دهابا للي labiyo toban bay ahaayeen iyo sagaal bay ahaan iyo tiradooda midilba waa laleeyay. Marka nabi ibraahim dad bani aadam ahoo bashara buu moodayay, markaas u qalay u loogay dibi buu u qalay. Markii ay dibiga hidbihiisi ay cuni waayeen inay malaa'igtu wax ma cuntee, markaa buu leeyahay waaban idinka baqayn. ونبئهم وقورا النبي محمد ضدك عن ضيف إبراهيم النبي إبراهيم ارتديسي وقورا إذ وقت دخلوا عيسى وقالين عليه على إبراهيم وفقالوا أيديهم قال الله ضيفك أهي سلاما بيهم قال السلام سيعيدك الشك سنة سلامتي وكردي قال وحيد إنا أنه منكم إذنك وليها حجين وجلون وانكبقين إنا أنه منكم إذنك حجين أن وجلون كبقين waaga badnayd baa layidhi ruux hadduu cuntadaada cunana inaad sharkiisa ka nabad gashid, hadduu cuntadaada diidana ruux sharku ugu maqan yahay baa loo arkay. Marka nabigii markii intuu u qalay ay martiqaadkiiya ay waxba ka cuni waayeen, markaa buu sidaa leeyahi innaa annagu minkum idinka xaggiinaanu wajiluuna ka baqayn. Qaaluu waxay yidhiheen laa tawjal ha baqin ibraahim bal khayr baaba nufuu sidaa sharkuuma sidno. Qaaluu laa tawjal لا تخف إنا أنغو نبشرك وحنكوغ بشارينينا بغلام ويلد على شدبا نكوغ بشارينا لغود عليه عليم أو علم بدن ويلكس ويل عليم هو علم بدن ولغود عليه نكوغ بشارينينا مركز هنگا بقن وحسنا كوغ مسعون خصول إلهي بانو نحي إلهي بشارة داسان مقرن إسائي يوغو كاسور ديبي كفارتا نبي لوط ابتينا وان هلا قولي بنا لقو صدق واجع عليه بشارة دي النبي ابن قال ويهو يري أبشرتموني بأي بشارين ايسان على أم مصاني حالو اتابتي الكبر ويلم ايقبو اساقو اتابتي ما اي بشارين ايسان قال فبما تبشرون هذا يقول بشارين ايسان قال أبشرتموني ما إيه بشارين إيسا على أما الصنية إساقو إتابتي الكبر ويلمو فبما سبب كيبا تبشرون إيه بشارين إيسا مالك إله قدر دي سكمونا شك صني النبي إبراهيم فرح وسؤال الوسي سؤال إيا الوسي سؤال إيا جواب تصوص عطوج علي سنية بشارة نوج علي سنية قال أبشرتموني على أما الصنية الكبر فبما تبشرون بهذه بشارين إيسا قالوا وحيدهن ملائكه بشرناك وحنكوك بشارين بالحق حق بانكوك بشارين هم إيا صدق بانكوك بشارين حق ويا بشارة أنكو شيئين وحن جريرون حقيقة لهين معه أبشرتموني ما إي بشارين إيسان على شرط قيده أما الصني الكبار تيوي وي لما إتابتي فبما تبشرون. قالوا وحيدهم بشرناك بالحق أي بالصدق بانكوك بشارينينا فلا تكون أهاني النبي إبراهيم ومن القانتين هو قوصي الرحمة دا إلهي كقوصي ديق دا إلهي كقوصي هكمد نغن أولاد الرحمة دا إلهي ديق دا إلهي بكمد إلهي وييل إيا دان يرمدك وحسين أيو إلهي وإسقمد مكة العصر islaan taydu waa goorada ma dhalaynin waxbaha ku xisaabtamin anigii baa gabadhayha ku xisaabtamin. Qaaluu basharnaaka bilxaq baanu kuugu bishaaraynay falaa takun ha ahaanin min alqaanidiina kuwa quustay oo raxmadda ilaahay ka quustay ha ka mid noqon. Qaala nabi ibraahim wuxuu yihi waman yaqnadu yaa quusta min raxmati rabbihi rabbigii raxmadiisa yaa ka quusta cidi kama quusata ila aldaaluuna kuwa baadiyoobay ee gaalada amooye معيد كلامي رحمد إلهي كقوصتا كما قوصتا. قال ومن يغنض يا كقوصة من رحمة ربي ربي رحمة ديسا يا كقوصة إذا كما قوصتا إلا الضالون كوا بادي ريم. كوا بادي ريم وقال ذا أمبا كقوصة عيد كلامي كما قوصتا ساسك جوابي ومن يغنض من رحمة ربي إلا الضالون أي لا يغنض من رحمة الله إلا المخطئون طريق المعرفة والصواب الجاهلون برب الأرباب أما القلب العامر بالإيمان قلبك إيمان كنور يؤكو عمرا المتصل بالرحمن فلا يأس كما قوص ولا يغنض كما نقوص رحمة ربي سلاسة أجوان أجده رسول نزول بيلاد هايو فوي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة أصحابة بقصوا بحي وهم يضحكون أيوه وقصقص أصحابة وحواكب كفتما وقصقص أيوه النبي قصوا بحي فقال وحولي أتضحكون مقص ليسان وبين أيديكم الجنة والنار في وقعمه النهر طوضة جنة إيا النار مدون تهي ومدى حال الدين نقونا إيسا أيدان أقيد مقصقص ليسان أصحابة بأن حي وقمي عي إلهي بسود جيه نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم marka inoo labada aayado midnaa cadaab ka digeysa midnaa janno ku bishaaray hadana isku mid ma aha waxa aayada bishaarada ayaa si balaaqo badan nabbi ibadi ilahi wa isul dafiyo illa fadan ibadi ilahi wa yiri waano ummada magasi dheerada ilahi inuu ugu naxariisanayo ku tusa anni ba ilahi yiri tawkiidkaas ay xarafka anay wax tawkiidinaysa macnihi bisi magaran adkaynay أنا أبو إلهي له ضمير ضمه مفصل أبو كان ولا بأس نادو إصطفى فريا إلهي غفور رمي الرحيم نوم يسكسي فيه لكن عذابك أن عذابي أنبع إلهي له أنا المعذب ما أرني عذاب كيس إنه أليمي هم بشي ونبيهم وقورها النبي محمد عن ضيف إبراهيم النبي إبراهيم ارتديتي وقورها انضتك إذ وقت دخلوا عليه أوصوا قالين فقالوا وحيدهن سلاما بيدهن سلامت انتو فقاد كذب قالوا وحيده إنا أنه منكم حقين وجلون واندك بقين قالوا وحيدهن لا تفجرها نقبق إنا نبشرك وحنكوك بشارينينا بغلام ويل ألا شدي كورد لنا عليم وولي علم بر قالوا وحيده أبشرتموني ما إيه بشارينيسان على أن مصني حال إسارت الكبر ويلنيو فبما تبشرون سيدي يقول بشارينيس بل ورهما قابك هذا يقول بشارينيس قالوا وحيدهم بشرناك بالحق وانك يقول بشاريني فلا تكونها أهان من القاندين كو الرحمة إله كقصها كمدنقن قال وحيدي ومن يغنبه يا كقصه من رحمة ربه ربه رحمة ديس يا كقصه عدك ما قصته إلا الضال كو أنبا كقصة باليولي وكافرين تا ورحمة إله أن رجيني كو أنبا كقصه عدك لك ما قصته قال النبي إبراهيم وحيري فما خضبكم أمركين محيها أيها المرسلون كويه لصادر الحالة دين نسليتها أنا أقول لك أدعو بشارين إنسان كريت معها حالة دين محاط ما قلم هاي ساي لأيذك صادر قال فما خضبكم أمركين يحالكين نواصل أيها المرسلون وأمركي سوشا جاني لي ملاعيدي هي يوم ملاعيدي ده واحد وين لا صادري أو أرضا ده واحد وين قط ما ضبوا ده النبي فهم سني مركب السؤال شن لي قال فما خطبكم أمركم أمركين يحالكين من حويها أيها المرسلون ويه لا صادر وما جئتم حاضتني دين من أجله أيها الملائكة الكرام قالوا وحيله وسؤال شن النبي إبراهيم كجد جوابه إنا أنك أرسلنا وانا لصادري إلى قوم قوم هلاك قد بانا لصادري قوم كأمجرمين الدنبيل يو إلا آل اللود نبي اللود آل كيس أونان إجاك هلاك إن موي إنا أنه لم ننجوهم آل اللود كاس وأن نبجلنين وعذاب كان الوسوى ديبين مقاربة كل فنين لود آل كيس وأن كان نبجلنين أجمعين دمانتو يعني كان نبدلينينا إلا امرأته حاسكي سيموي قدرنا وحان قدرني وحق إلهي لقى قدري أننا نلو شيغي إنها هبرتاسي لمن الغابرين كوا باقي نقونا إياه عذابك كوا باقي نقونا إياه إنا كميت ساسيكو جوان قالوا إنا أرسلنا وانا لصدر إلى قوم إلى هلاك قوم قوم كأمجرمين قوم كعلاء أمجرمين هلاك قدرنا لو بصدر إلا آل لوط موي نبي لوط آل كيسي موي إنا أنقل من نجوهم ونبت جلينينا هير آلولوط أجمعين رمان توضى نبت جلينينا إلا امرأة وحاس كي سمويه قدرنا إياد وحان قدرني إنها إياد من الغابرين هو باقي نقونا إياه عذابك هو باقي نقونا إياه إياه كمت إلهي وحا قدر ملايك وحما قدرت قدرنا هذا وحيوليهم يعني أمر إلهي أشعريوي أمر إلهي أشعريوي إله بسوح قدره وقضيه قدرك إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين إلا امرأة اللوط فقد قدر الله بقاءها إلهي ما قدر إن يكون باقي نقطة في العذاب مع الكفرة كفرة الهالكين وإن الرمين النبي نبي ما إن الرمين امرأة اللوط لبقى قبل وضوء نبي نبي نبي نبي اللوط صلوات الله وسلامه عليه waa isaga iyo labadii gabdhood inta la nabad gelinaya marka habartu waa tan la leeyahay waan qadaray inay cadaab ku baaqin noqoto marka ehelnimadu waa ehelnimada diinta awl hadii ayna maga dadku ayna diin ehel ku ahayn ehelnimadoodu waa xaqiiqo leh oo sugan ma qaddarna innaha la min alghabirin islaanta subhan qadarnay oo ilaahay qadaray oo ilaahay noo sheegay inay cadaab ku baaqin noqoto فلما جاء مركي أويمد آل لوط لوط آل كيسي المرسلون كوي لصدر ملائكة آي مركي أويمدين قال النبي لوط نوحي إنكم إذنك قوم باتهين قومك منكرون الله إنكري حال إنما قال يرى وصورة قرقرح بدن ودرنا ذي فقبا صورة ضيق قول بإجارين مقالة النبي لوط دقنا كلي نبي لوط بيمدين مركيبة وركيبة إتجارتيين وفاحشية في نوع وكيلة وفي النية بحال إن من قال إن يرأه وقرقرح بدن وضيف بالجوغة لوط مركابة مركيبة صوكة لبوبي نبي قال لبتي سيا مركي وان أغينيني ملائدي هينو مركن أولئي هايوان غومانو إنكرباتين إذن قرم ما إنو أجيرا وضبك وطن كجوغ جري ماءها أنو نقين متهين فلما جاء مركي أويمي آل لوط لوط آل كيسة المرسلون كوي لصادر مركي أويمي دين قال النبي لوط وثير إنكم إذنكم قوم باتهين قومكم منكرون الله إنكري وننقرنين قالوا وحيرهم بل جئناك ونكون نمت بما عذاب كبا نكورا نمت كانوا آيهايين كفارتو فيه عذاب كجري ديسا يمترون كوي كشكيا عذابك يورنجرين عذابا مجريجي عذابك نوكين أورنجرين كاسا نكوران نبيدون بسيدنا كفارة نقوم كاقا وآتيناك وحان كوران نبيد بالحق حق بان كوران نبيد وإنا أنقنا لسادقون رمى الشيخ وإنا لسادقون رمى الشيخ قالوا بل جئناك ونكوران نبيد بما عذابك بان نكوران نبيد كانوا آيهايين كفارة فيه عذابك جريدي سيمترون كوبك شكي آيهايين وآتيناك بالحق حق بان كورنمي وإنا أنقنا لصادقون هم بانو شيغي نبيه سلاسة إيو جوابين يقنا نبيه آتيناك بالحق اليقين ومن عذابهم وإنا لصادقون هم بانو شيغي فأسري قدي ومقالة قدودي كقصر فأسري كودي أما قوري بأهلك أهل كاغا بقطع قبل ومن الليل هبينك كمدا واتبع مركات سعطان يتي قورا يسانا واتبع أدوك راع أدبارهم حق دمك كسعو وهكاه الرئيان دات أدوك دبسعو ولا يلتفد ينصوم العسان منكم حالو إذنك إذن كميديا أحد أحدنا مركو عذاب في مادو ماشي عذابك كدعي يا قال هذا ماشي لو هلاقي احد يجيك اذا كم يدي ونصوم العصن ولا يلتفت منكم احد وامضوا تقع حيث تؤمرون ماشي الله اذا امر يجي حق الشام وكع واتيناك ونكون النبي اللوط بالحق ما نقولن من وانا انقنا لصادقون هم بانو شيغينا فاسري باهلك اهل كاغا قودي قدودي كاغا صار مقالدا سدون بالاورنجر عاصمه دودا سدون إيا ليح انتو لأوكا ليلة تضبط عن مقالي دقنعي فاصري بأهلك أهل كاقا قولي بقدع أو من الليل هبين كجبل كميرة أما جب كميرة واتبع أدبارهم حق ضم كسع أبوه ولا يلتفت ينصوم من إعصان منكم حال ودين كدين كميرها أحدنا أحدنا وامضوا تقع حيث تمرون ما شاء الله ينمر حق الشام باءوك على رهاي وحق أقورة وحا صوت نورين اللولي سيدنا نحريس إذن كو قبنن سيدنا إذن كو خلخلن ولا يلتفت منكم أحد لا يلتفت أحد منكم وراءه دليون صوت نورين لألا يرى عظيم ما ينزل بهم فيرتع وامضوا حيث تؤمرون تاقا ميش الله إذن أمره حيث أمركم الله عز وجل عبد الله بن عباس وحيو للشام بيئة ميش تقل الله إلهي وحيو وقضينا وأن وحيون قضينا وأن وحيون إليه إلى اللوط بأن وحيون ذلك الأمر أمر كايساقا بأن وحيون وحنوش يقنى أن دابرها هؤلاء هو قال هذا عرب طورا مقطوع إلا قوين دون مصبحين حاليه وأصبح صدق ويقول ملك بريو هذا بلغ بابين يبني وقضينا وأن أوحيوني إليه إلى لوط ذلك الأمر أمر كاسان أوحيوني أن دابرها هؤلاء هو عرب طورا مقطوع إلا قوين يؤلى بابين يؤلى دبر قوين مصبحين حاليه وأصبح صدق وجاء وحا يمد أهل المدينة مقالة سدوم أهل كيديب يمد إياق أو كالبوبة إيا مقالة إيسا نبي اللوض مرتضى أطمي فرحمين تيد إياق كالبوبة وجاء وحا يمد أهل المدينة مقالة أهل كيديب يمد يستبشرون حاليكم بشعري سنيان بضيوف اللوط نما نحق لن يرأه قروح بدن بأوي يمد بال نوع عصبين أجع لها نبي يقول وقت قاص وهو أركسيها إني قلب بني آدم وهو مرتيا يهيم بو أركسي قال النبي اللذوح يقول إن هؤلاء كواس ضيفي أنا كمرتدي دي وي فلا تفضحوني هاي فداحينين ومرتدي دا هايقو عيبيننا واتقوا الله إلهي كعبسة إلهي كعبسة منكر كي يحمان تغط كتكتان إلهي كعبسة ولا تغزوني أنا كهي دلينين ونم مرتدي في لفضيحي ولا فرحني إسنوانين دلوبي هيدو اللينين عنك وقضينا وحان وحيون إليه إلى الله ذلك الأمر أمر كاسان وحيون أن دابر هؤلاء قوم كعقالبا عرب طوضا مقضوع إلا قوين يبان وحيون مصبحين حاليهن كوي صبح صغي وجاء وحاي من أهل المدينة مقالبا أهل كديبا يمن يستبشرون حالا يكون بشاري سنيان بالضيف اللوط سأفرح من لا ينبعوا بشاري سنيان وانا ملايك عذاب كودي سيدا وهلا قودي قعنت قوضا مخلوق أقوان حما عذاب كريب السلاني ونفر حمي وقم القامة يانو يقول ياعي قال وحر النبي مرسل الدفاع السلبي إن هؤلاء كواس ضيفيوي فلا تفضحوني هاي عبيننا ومرسل هذا يقول فضحيننا واتقوا الله إلهي كعب صدق عذاب كيسي أودي سكبق ولا تغزوني أنيقنا هاي دلينينا ومرسل هذا حميسان هاي دلينينا قالوا وحيرهم فرسدون بعيد فاحشتكم يؤدي بعيد أولم ننهك ميانا كان هينا عن العالمين سيدين لو يلهد أقولي دي لوضا مرتي جوكتا ميانا بريه ركو أراني عدنا من مرتي جريكت ومجرمين مركز النبي دي بأصيب أسيها دي قالوا أولم ننهك ميانا كان هينا عن العالمين قال النبي اللوضوح عليه السلام هؤلاء كوا حاضره بناتي قبل هيدي وي اي بنات امتي امتي قبل هيدي وي اي فزوجوهن ايجا قرسد ان كنتم اداتهم فاعلين كوي فلايا شيئا من الشهوة ورهداد نمان يواد شهوة ايذن هيسو وروكوا امتي قبل هيدي قبل هيدي قرسد ايجا لقن كايمان ايايا وحدال ايا ايجا مركين لنك حصد حلال نقضى هؤلاء بناتي فزوجوهن قرسدا إن كنتم أداتهم فاعلين كوي فلا يشيئا من الشهوة سلاسة نبيكم وصنابي إن هؤلاء ضيفي ومرتقى إذي دول كاس فلا تفضحوني هيقو عيبينين هيقو فضيحينين واتقوا الله إلهي عذاب كي سكبق ولا تغزوني أنا جن هيد اللينين قالوا وحيهن أولم ننهك ميانا كان نهين وأن كان نهي عن العالمين عالمين تيا المرتقى ضيع نقول ميانا كان نهي قال وحي لهؤلاء كواس بناتي وي أي بنات أمتي نبي قبله ولا لوم جدال نبي ولي أمتي سأب وقدي جي بناتي مركولية وبنات أمتي وكوا قبله فزوجوهن جرسدا إن كنتم فاعلين هذا فلا يسان شيء شهوة إلهي وحيم لعمرك باقي أنشها قبل قسمي دارتيد أهاتي إنهم كواسي لفي سكرتهم والد وضع نحن يديبي يعمهون كوى ريرسيهم والي والي بي كجران كوى ريرسيهم والي بي كجران قال لماذا بي كبح واشانيو معصياد يحمان لعمرك أبو قصمي أهاده إنهم لفي سكرتهم بي يعمهون وحال النبي محمد بن الله شيس إلهي كبراس لعمرك أبو حال قولا خدار تمي يا نبي محمد لعمرك باقي أهان شهاق أبو قصمي أهاده إنهم كفارتها نبي اللوض وقت جيس جوكتي لفي سكرتهم والذو دي بي يعمهون كوريسي وحياتك يا محمد إن قوم اللوض لفي ضلالهم قال لماذا ذي يا بعد لماذا ذي يا وجهرهم بي يتخبطون كل حفظ كفيا ويترددون كل حنا نغني انت أزوحل إلى جملة اعتراضية سيدي قوم اللوذ لها هي قسدي سيو أما انت النبي محمد آرتي صلى الله عليه وسلم صور حكش وهذه جملة اعتراضية جاء لنا قصة اللوذ قسما بحياة الرسول بإلهي كل عرني تكريما له نبي محمد بإلهي كرامين وتشريفا ابن عباس باوحو يلي ما خلق الله إلهي ما أبوري وما ذرأ من أبوري وما برأ نفسا أكرم على الله من محمد نبي محمد ألا أكتك كشرف فذن إلهي ما أبوري وما سمعت الله إلهينا ما نمقل أقسم بحياة أحد غيره نبي محمد ما يروح كولو إلهي نولوشي سقط آران أيو مما قلبه ساسي أهدو نبي وحا أغسوغا شرفات وين با أغسوغا بارتا لغو آران أيو نولوشي سإلهي وكو آران أيو لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم وحاقبتي الصيحة قيل عقبتي قوم اللوط وأقول هديو بريء حق سمادة لقاقي مشرقين حاليهم كوع العطوب حسنايا العطوب بحي مركي قالي يي قيل عقبتي فجعلنا وحان كييلني عاليها مقالة حق يدي صري سافلها هوست يدي بانكي هوست يدي بانكي فأخذتهم الصيحة صيحة قبطي مشرقين حاليهم كوى صبح صدي وعلى صبح وقت جيجوغة فجعلنا وحنكي اللي عاليها مقالة حق يدي صري سافلها هوست يدي بانكي وأمطرنا وان روبين عليهم دشود حجارة بقحيو ومن سجيلنا magaxiyo sijiilka waxa la yaqoobada la gubo oo marka dhagax awila amdarna waan madarayne amdar hadaad maqashina waa cadaab madar hadaad maqashina waa raxmad wa amdarna waan roobaynay roob cadaab alayhim dusura hijaratan dhagaxiyo oo min sijiilka dhoobada dhagax awiday in fi dhalika arin kana wa ayatin ayada lagu garto ilaahi calaamadii waaxidnimadiisa lagu garto qudradiisa iyo joogitiisa lagu garto ba ku sugan lil mutawassimina kuwa wax saadaaliya kuwa fikiraaya oo wanaaga magaranaysay garanaaya oo xumaanta xumaanimadeeda garanaaya ya ayadahaas ugu sugan wa innaha qaryadi islaas ay ka dhacdayna labi sabiilin dariiq bay ku sugan tahay muqiimin oo magiskanay waxaan jabaadu heer makaab u dhici iyo umadan kufaarteeda oo la leeyahay dariiqii waxaasi ka dhacay waa meel agtiina abu ku dhow saas la leeyahay faakhadatu muhaqabati as-sayhatu sayha qabati qaylo mushriqina halayhin kuwi subax saday oo aad soo baxsanay waqta shuruqi shamsi weeye mushriqina fajalna aaliyaha saafilaha waxa la leeyahay meel ku jiriil baa intu dhulka hoosta ka soo jaray oo magaaladii oon sakeel biyihii ka daadan u sare u qaaday yaa digaagii magaalada joogay iyo diiga samadu markay ismaqleen buu dhanka kale saa uga roo markaa daaraha iyo geelaha iyo xaggoodii sareba هوسا مري ودونك اسهري. فجعلنا عاليها سافلها قلبنا بهم قلبناها بهم فجعلنا أعالي المنازل وليها حقودي سربان أسافلها يلا. وأمضرنا وان مضر إني مضر عذابا عليهم دشوضا حجارة أمي سجيرنا مقحيو مقرنا يزلوبا قحو دي سجير دين طبخة بالنار جهنم. إن في ذلك أرنك الله آيات باقصقا للمتوسمين قوة فكرة ومقرنا يساوح سادالية وخير كان إني عجبتيس خير نقندونتو شر كان عجبتيس إني شر نقندونتو قوة سلا قرنا يوي متوسمين للمتوسمين للمتفكرين المتفرسين وحساد عليا كوا سآيادا يوغسو قيهن وحقراناي. وإنها مقالة سلا في السبيل طريق بيكوتها الله مقيمين وإسكن نجي وإسكن باقية أن هذه القرى المهلكة قريدها لها لاغي ما ظهر فيها من آثار أثر با كم وقت آثار قهر الله إلهي أودي في قهر نمديس وغلبه عرض إلهي مالك نعض وما يكملها كان. وإنها لبسبيل مقيم طريق إسكن يو إسكن باقئة يكسغن. إن في ذلك أرهن كان الله آية تنبع كسغن للمؤمنين كو إيمان كلبه يكسغن لعبرة تنبع للمصدقين يكسغن لبسبيل مقيم يعني وضعا باب إنه إسكنك أن أثرت يديتها جوكتوه. إن في ذلك أرهن كان الله آية علامة يكسغن إلهي واحد مديس لكو قرته للمؤمنين ويكسغن. وإن كان أصحاب الأيكة للظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين قوم اللوط ظالم يقصوا ورهمي هذا أصحاب الأيكة يالا إنه ورهمي أصحاب الأيكة وكوي النبي الله شعيب لوط دينيو. وإنه حالي يشاني كان وحوء هذا أصحاب الأيكة مقالدي كنت كنتي لي أي كدو وعدلت بدني مدى حيث لقشي. وإنه حالي يشاني كان وحو هذا أصحاب الأيكة كأنت أصحاب تادي لظالمين بأحد مرك إلهي بيني والرسول كشعيب اللودرة بيني أصحاب الأيكة لظالمين بأحد. فانتقمنا منهم وانك أرق وصنعي إلهي. وإنهما أصحاب الأيكة يسدون بأ لبضى أصبع مقالوا لب إمام لب طريق وضع يكسو غيه المبين وإسكعب. وإنه حال يشان يكان أصحاب الأيكة كنت أصحاب تادي وحون نغضي لظالمين الظالمين كافرين بين نغضين إلهي الرسول بمركي بيني إلهي وحلي فانتقمنا منهم وانك آرق وصمي. وإنهما لبدا مقالوا أي كيو في قوم اللوضبة لب إمام لب طريق وضي كسوغيه مبين وإسكعد واضح كوانا ورخوض انت سلوغا. ونبي الله شعيب كوي لو ديري مدينية اي كي رسول كلو ديري شعيب. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين قوم شعيب أصحاب الأيكة أي شجر الكثير الملتفت لرتبضان إسكو مرض فانتقمنا منهم وأنك أرقوا سن أهلكناهم بالرجفة والجرير بانكو هلقنا إيو عذاب يوم الظل. وإنهما لبدا مقالبا لب إمام طريق بيكسو غيه المبينين أي إن قرى قوم اللوط وشعيب لبطريق واضح بين لبض مكس قي. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين نبي صالح كوي اللوط ليوي كون. ولقد حقيقة كذب وحابيني الله يرسوش يسيب وحابيني أصحاب الحجر ثق حجر الأورنجري أصحاب تسيب وحابيني المرسلين نبي صالح كوي اللوط ليوي نبي صالح كليم يبيني نمسى الرسول سيوردن بيبيني نينك رسول كليم بيني الرسول سيوردن بيبيني بلدن بي مركا نبي صالح بيني رسول شكران أساسي أبيني لها. ولقد حقيقة كذب وحا بيني أصحاب الحجر وادق حجر ليلى أصحاب تدق جري وارهير ثمود المرسلين بيبيني. وآتيناهم وحان أولنمد أصحاب الحجر آياتنا آياتها النقبان أولنمد ويكمل هيد هشي يضع هيد ناقة صالح فكانوا وحي أهادين عنها آيات ضائية معجزة معرضين كوكجيت سدي oon fiirinin oon ku cibro qaadanin bay noqdeen. saasaa ilaahay yidhi walaqad xaqiiqa ee kadaba waxaa beeniyey asxaabu lxijri baa almursaliina beeniyey, mursaliintii bay beeniyeen. haadihi hiya alqisatu araabica, iyo qisatu saalix calayhi salaam. kadaba thamuudi baa nabiyahum saalixan bay beeniyeen. walxijru waadin bayna almadiina waashaam, waa tog shaam iyo madiina dhexdooda maraayey wey. marka kuwii nooca ah way beeniyeen. walaqad kadaba asxaabu lxijri almursaliin wa aataynaahum aayaatina baan siin, fakaanuu waxay ahaadeen canhaa aayaadka mucridiina kuga ka jirta. aataynaa wa araynaahum mucjizaatina baan aragsiinay, addaalati calaa qudratina mitla annaaqati wamaa fiiha min alcajaa'ib, wakaanuu waxay ahaayeen reer thamuud yanxituuna kuwii qorta min aljibaali buuraha xaggooda waxay ka dalooshan jireen, xoogga iyo qudrada ilaahay siiyey, buyuutan guryay dalooshan jireen oo buurahay daloolin jireen, aaminiina xaal ay yihiin kuwa nabadgelya qaba oon waxba ka baqayn. wa aataynaahum aayaatina baan siinay, fakaanuu waxay ahaayeen canhaa aayaadka mucridiina kuwa ka jeetay, wakaanuu waxay ahaayeen reer thamuud yanxituuna kuwii qorta min aljibaali buuraha waaweynba intay dalooliyaan yay ka qoran jireen buyuutan guryo, aaminiina xaal ay yihiin kuwa nabadgelya qaba. fa akhadathum waxaa qabatay iyagana asayxatu qaylaa qabatay, jibriil baa ku qayliyey, musbixiina xaal ay yihiin kuwii subaxsaday. famaa aqnaa ma difaacin canhum reer thamuud xaggooda kama difaacin, maa kaanuu yagsibuuna waxay kasbanayeeni, wax difaaca iyo wax qabada midna uma yeelan. fa akhadathum waxaa qabatay asayxatu musbixiina xaal ay yihiin kuwii subaxsaday, famaa aqnaa ma difaacin canhum xaggooda, maa kaanuu yagsibuuna waxay kasbanayeen, guryihii ay buuraha ka dalooshanayeen, maalkoodii dowladnimadoodii farahoodii waxba ma garanaysa kama difaacin. famaa aqnaa canhum maa kaanuu yagsibuun. ilaahay wuxuu yihi wamaa khalaqna asamaawaati, samaawaatka maanaan abuurin, waalarda ardadana maanaan abuurin, wamaa baynahumaa inta u dhaxaysana maanaan abuurin, ilaa bilxaq unbaan ku abuurin, annagoo xaq uga jeedna, annagoo xikmad ummadda ku tusinayna yaan abuurin. wa ina asaacata qiyaamaduna la aatiyatun, la wallaahi aatiyatun, tii imanaysa wey, ee fasfax iska saamax nebi muxammedow, asfaxa saamax aljamiila oo qurux badan, ina rabbaka rabbigaa huwa rabbigaa alkhallaaqu waa kii abuurid badan, alcaliimu waa kii cilmi badan. famaa aqnaa canhum maa kaanuu yagsibuun. wamaa khalaqna asamaawaati waalarda wamaa baynahumaa, samaawaadka iyo ardooyinka iyo inta u dhaxaysa maanaan abuurin, ilaa bilxaq unbaan ku abuurin, abuurid xaq ku dheehan oo xaq ku dhex jirta unbaan ku abuurin, ee maalaa yacni iyo cabad maanaanu abuurin. ilaahay cabad inuu wuxuu sameeyo wuu ka nasaan yahay. ilaa bilxaq maa khalaqna alkhalaa'iqa kullaha, samaa'aha wa ardaha wamaa baynahumaa, ilaa khalqan abuurid mutalabbisan bilxaq. wa ina asaacata qiyaamaduna la aatiyatun, tii imanaysa wey, ee fasfax nebi muxammedow iska saamax, asfaxa aljamiila saamax qurux badan, wa ina alqiyaamatana la aatiyatun laa maxaalata, fayujaazi lmuxsin biixsaanihi, ruuxiisa ma falaysamihiisii baa laga jazay, waalmusii kii xumaan falayna biisaanatii baa laga jazaynay. ina rabbaka rabbigaa nebi muxammedow huwa isagu alkhallaaqu, waa abuurid badane, alcaliimu waa cilmi badane, alkhaaliqu likulli shay, alcaliimu biaxwaali lcibaad. sidaasaa nebi muxammedna lagu yihi. aayaddan fasbaxii sabxal jamiilido haddan waa mansuuqo bali, markaan jihaadka la jidaynin bi ah, marka iska saamax nabiga lalahaa gaalada. wamaa khalaqna asamaawaati waalarda wamaa baynahumaa ilaa bilxaq, wa ina asaacata qiyaamaduna la aatiyatun, way iman, ee fasfax saamax, asfaxa saamax aljamiila oo qurux badan, ina rabbaka rabbigaa huwa rabbigaa, alkhallaaqu waa abuurid badane, alcaliimu waa cilmi badane. ilaahay wuxuu leeyahay nebi muxamed isagoo la hadlaya, walaqad xaqiiqee aataynaaka waxaan ku siinay, sabcan toddobaan ku siinay oo min almathaanii la labalabeeyey, oo toddobada aayadood ee faatixada baa la leeyahy, waalqur'aan alcadiima qur'aankii kale ee weynaa, ee qur'aanka qur'aan weynihii kalena waan ku siinay, sabcan min almathaani, waa kii la labalabeeyey aayadaheeda labalaba u wada socda, ama markii mar la aqriyaba oo ragcad lagu aqriyaba ragcada kalena iyadii baa lagu soo laba celinay walaqad haqiqa aataynaka waxaan ku siinay sabcan todoba aayadood oo min almathani laba labeeyay walquraan alcadiima quraankii weynaana waan ku siinay laa tamudannaha taagi nabi muxammedow caynayka labadaada indhood hawi taagid ilaa maa maalkii indhaha hawi taagid matacnaa bihi aanu ugu raaxaynay aswaaja noocyo oo minhum gaalada ka mida walaa taxzan calayhim hana u murugoonin waqfil hoos u dhig janaaxaka garabkaaga iyo dabeecadaada hoos u dhig lilmu'miniina dadka mu'miniinta u dabacsano oo u naxariiso saasa ilaahay nabi maxamed ku yii nabi maxamed la yidhi baa inagana laynay walaqad aataynaaka waxaan ku siinay sabcan todoba aayadood oo min almathani lalabalabeeyey أي ولقد أعطيناك يا محمد سبع آيات هي الفاتحة لأنها تثنى وتكرر قراءتها في صلاة حديث نوحها الحمد لله رب العالمين هي سبع المثاني تتوضل بالبيوي والقرآن العظيم الذي أوتيته هو قرآن كوين الإسي لا تمدنه تاغي عينيك لبعض هذا إنه إلى ما متعنا به وحان قرى عينه مالي النعماء أزواج النعية أن قرى عينه منهم قال ذا ولا تحزن عليهم هؤمر قولن قال هذا إيمان لأنت وضع وحبها كحن وصني واغفل جناحك تبع عذابه هي قرب كاك هو صلك للمؤمنين هو صلك ومؤمنين تأو التوالدع أون حريص توالدع لمن آمن بك من المؤمنين وضعفائهم وقل وحاتر هذا إني أنوغو أنا أنوغو النذير الدقابة أنا هي المبين وإسكعد أمددكم من عذابك الرب يقد قال وقل وحاتر النبي محمد وضعك أشيكتا إني أنوغ أنا أنوغ النذير الدقابان هي المبين وإسكعاد أنزلنا العذاب عذاب كان قسوة دجينينا على الكفار كما أنزلنا سان هريبة أقود دجيني على المقتصمين كوي مقتصمين تأها إي قير سدي ودوين كمكان الذين كوي جعلوا القرآن قرآن كي يلي علينا فرقة كدقى القرآن فورب كبان قطارتي لنسألنهم وان سؤالينا أجمعين أمانتو عما شيء بين سؤالينا كانوا أيها يعملون في عمل فلح فيري بالمرك أنزلنا العذاب عذابا كد جينينا كما أنزلنا سان كد جينا على المقتصمين الكاف للتشبيه والمعنى أنزلنا عليك القرآن قرآن كان أذيك كد جيني كما أنزلنا سان كد جيني على أهل الكتاب واليهود والنصارى الذين آمنوا ببعض كتابهم وكفروا ببعض فانقسموا مركزي قيب سمين على قسمين أنزلنا عليك القرآن كما أنزلنا على المقتصمين اليهود والنصارى يبا مقتصمين تؤهان قيب توض قرآن كي أرنزي وشعر قيب وصحر بي أرنجرين قيب وفالي كهاني أرنجرين قرآن كي عيبين تيسي بي قيب سمين وحاك لو جيري جيري إني من شانه مقتصمين لأرنجل وقريش تأهان ويجيري أنزلنا عليك القرآن كما أنزلنا سانو قسود الجنة العذاب على المقتصمين الذين مقتصمين تي جعلوا القرآن قرآن ككي يلي علينا في القوي جعلوا القرآن أجزاء متفرقة وقالوا فيه أقوالا مختلفة ابن عباس وحي لآمنوا ببعض وكفروا ببعض قيبنا ويهرمين يا قيبنا ويبينين يا وهذه تصلية للرسول عن صنيع قومه بالقرآن وتكذيبهم له بقولهم سحر وشعر وأساطير وحيالها سيئرنجي فهو ربك بان قد أرتئب ألا لي لنسألنهم وان سؤالينا وان سؤالينا أجمعين رمان تود بان سؤالينا عما شيقي بان سؤالينا كانوا إياها يعملون كل عمل فأقسم بربك يا محمد لنسألن الخلائق أجمعين فاستعلجها بما تؤمر وحن لقو أمره يا نبي محمد ويدعو ذا لجهر وأعرض إسكاجيت عن المشركين المشركين تمجادلة ذا إسكاجيت فجهر بتبليغ أمر ربك ربك أمر كيس يا واحد نمديس وقباق أمضى هل قاب صني ولا تلتفظ إلى ما يقول المشركون قال ذو حيورنا ينهى من إحسن هو ربك وان قدرت إلا نسألنهم ممدا وان سؤالي دونا عمل كوذي بان سؤالي دونا أجمعين رمانتو عما شيء بان سؤالي دونا كانوا يا هايين يعملون كوي عمل فرا فاصدع نبي محمد ولا جهل بما تؤمر وحل الله امر ايه ودعوه هي حقه لا دواء واعرض اسكجيت عن المشركين مشركين تمجادله ان اسكجيت ان انا رب هدانا كفيناك كغفلا المستهزئين كوي كجيسيسي يا قران كي حق كجيسيسي انا كا كافين اني هكبر اي كفيناك شر اعدائك اعداد هذا شرك ولا مكا كافين المستهزئين بهلاكنا إياهم يجب أن هلاقينا وكانوا خمسة بها ينمي سنانيد قريش شنقب قبله والرأس الكفر قابيها وقبقب يوقي قريش إنا أنقع كفيناك كغفلا المستهزئين كو جيسيس يحق كو جيسيس هذا النبي محمد كو جيسيس الذين كواسوا يجعلون يلي مع الله إلهي معيس إلها آخر كو إله كلا جريري كو إله يكلا عابدي إلهي معيسى إلهي كلا الشيغي كواس بانو كاغفلنا إنا كفيناك أنقا كاغفلنا محمد المستهزين في كو جيسيس الذين كوي يجعلون يلي مع الله إلهي معيسى إلها آخر الذين أشركوا مع الله غيره من الأوثان والأصنام إلهي بوثن يصنم يه لو ذا جي فسوف وادن بي يعلمون أغان دونان فلف حمد كرع ده هي عقابك كرع وادن بي أغان دونان فسوف وادن بي يعلمون وعيد يه وتهديد وي فسوف يعلمون وادن بي أغان دونان عاقبة أمرهم في الدارين سأسى إلهي مكانا كوا كغفلان دعوة لها وقبقين كوا سبح فيه ليها وقبقوي فوربك لنسألنهم أجمعين أنك سؤالين أمت رمانت عما عمل كبا سؤالين كانوا يهايا يعمرون كل عمل فرق فاسدعني محمد ولجهر بما تؤمر وحل وأمر أيها التوحيد في دعوة وعلي الإسجاجة عن المشركين إنا أنك كفيناك كغفلان المستهزئين كوا جيسيسي حقا كوا جيسيسي الذين كواسوا يجعلون يالي مع الله إله معيسى إلها آخر إلى يكل عابدي فسوف وادا بين يعلمون أغان دونا عاقبة ذلك ولو الله قد حقيق أن علموا وأن أبنه أنك أذيك النبي محمد يضيق صدرك لا أبتاد من عجل يميسو بما يقولون قالوا وحي كو قول أيام أو جيسيسك أي حق كو جيسيس أيام هي بين انت إن لا أبتاد لا عجل يميسو إلا والبهاري سوان أبنه ولقد نعلم ولو الله قد حقيق أن نعلم وأن ابنهي أنك أذيك يضيق صدرك لا أبتاد من عجل يميسو بما يقولون وحي كو قول أيام قوم كان قالوا فأوان أبنهي ما قرن هاي سايا أدو صبر لهوي حق صبر لهو ولقد حقيق إن علم وأن أبنهي أنك أذيك يضيق إن عجل يما يسدرك الله أبتاد بما يقولون وحيكو قولا ينقالد درته وبالاستهزاء والتكذيب فصبح تصبح صو. سبحان الله ملتبسا حالة يكيه كل حجرة بحمد ربك ربك أما هدنا غيسا وكن أهو من الساجدين هو إلهي السجود يا إلهي أتكن يا إلهي أضيعي أذوقك من غني محمد وعبد ربك ربك عابد ليل النهار بربك عابد حتى يأتيك إلى أكوي مع دعاء اليقين يقين موتك إلى فوتما موتك يقين ليل هذا يوم أنت موتك كهر يسا واربعين هاينا مركز موتك أبدا من سنة واركب الحقيقة دي سيجاد واركب الحقيقة دي سيجاد ولقد حقيقة أن علموا وحانوا أبنها أنك أذيك يضيق صدرك اللابتاد من العجوليين بما يقولون قالوا وحا إليهين أو جاسجاس أو كفر أو شرك أو تكذيب يبينين إن اللابتاد لعجوليين يسوى اللو البهاري سواء أبنها فصبح وحال الروح دو البهاري يهم يكبع تصبيح ذو بضيع نبي محمد وحال اللو يقول اللابتاد إن لعجوليين يسوى هذا الكوضة وأن أبنها فصبح بحمد ربك سيهمي كعقب أو تصبيح يتحميل لإمو فصبح تصبيح سوء قل سبحان الله ده ملتبسا بحمد ربك سبحان الله والحمد لله ده. وكن أهو من الساجدين ساجدين تكمل نقو مركو النبي والبهار أرحنا يا بلال أرحنا يا بلال صلاة النوق الراحي تصبيح دي تحميد دي وحالة دبار دي النبي إلا إليه هو سجود سنة تكين يكمل نقو فصبح بحمد ربك وكن من الساجدين كمل نقو هو ساجدين تا. فافزع فيما نارك من مكروه إلى التصبيح والصلاة والإكثار من ذكر الله ذكر إله وبدس وعبد ربك ربك عابد حتى يأتيك اليقين يقين إلى يكوت ما دون موت عبد ربك يا محمد حتى يأتيك الموت سمي يقينا موت كبا يقين لكم مكعابي لأنه متيقن الوقوع والنزول موت كئين إيمان والروح وكد جيه يا شيء يقين له بقى روح وجد الله ضن ولا ضو ويقين إنه موجود إيماني وأن الروح عزم موت كباقيني وشيء يقينه مركز أجابي جسيب يقين لكم مكعابي وعبد ربك حتى يأتيك اليقين يقين إلى إقوت ما ضو ربك عابي وعبادة بدي وهيرين سيدا سار مكرم هاي سلوكي مركا يقين مع دي الهي وكوش يغي موتكي مرها دي يقين لغوش يغي تاين اينو مكرم هاي سا يقين صنو ويساو انما إلاو ساني اينو اينان إلاو الموت ساسا واجب انو ساسا واجب انو مركاس يقين اماتن كيتا يقين حقيقة دي سكالبا يقين مركاس ninki ilaa waa mawdka isaga mawdadan ilaa weynin marka wax kugu soo socda oo ku ilaysanay inaad ilaawida ma hadii isaga la dhaafa oo mawd la dhaafana waa ama janna raasimaalka ugu dambeeya ama waa cadaab labada mid ahaan wu marka insha Allah taala ilaahi yaqiin tahayna afhamsi wabillahi tawfiq wallahu subhanahu wa ta'ala.